فم الإذاعة الأكثر قربا. بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربت أمال فين هبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. اسمعنا على نغزو وفم وخلي كتيمة معنا على 100.9. خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك. تفرشك وأسمع جديد الموسيقى على نغزو وفم. قالوا يا عمري وين